الحمد لله، الحمد لله جعل الجنة مثوى للصالح ولو كان عبدا حبشيا، وجعل جهنم مثوى للطالح ولو كان شريفا قرشيا. أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا لا بلوغ لمنتهاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر الحاضرين، اعلموا رحمكم الله أنكم ستموتون كما تنامون، وستبعثون كما تستيقظون، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة الكرام، مع قواعد الرزق مرة أخرى، ذكرنا قاعدة أولى من قواعد الرزق، وهي أن الله هو الرزاق، ثم ثنينا بالقاعدة الثانية، وهي أن مفهوم الرزق أوسع بكثير مما نتصور، وثلثنا بالقاعدة التالية، وهي أن في رزقك لا تنظر إلى من فوقك وانظر إلى من دونك. ومع رابع هذه القواعد وقوانين الرزق، هل تقسيم الأرزاق بين الناس له علاقة بالحسب أو النسب؟ له علاقة بالعقل أو الذكاء؟ له علاقة بالوجاهة أو المكانة؟ له علاقة بمحبة الله ورضاه أو بعصيان الله وسخطه؟ الجواب قطعا لا، قطعا لا. بعض الناس يعتقد أن مجرد عطاء الله لخلقه وتوسعة الله عليهم في المال والولد والصحة دليل على محبة الله لهؤلاء، وفي المقابل يظن بعضهم الآخر أن قلة الرزق وضنك العيش وعسر الحال مؤشر وعلامة على سخط الله وغضبه، وهذا الفهم غير صحيح أبدا. إنها شبهة قديمة منذ مئات السنين، ساقها الله تعالى على لسان بعض المشركين في القرآن المبين، حين قال رب العالمين: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فجاء الرد: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وجاء الرد: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وفي آيات أخر يذكر الله عز وجل هذه الشبهة ويرد عليها، حين يقول عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، ليس هذا بفهم صحيح، ليس هكذا تفهم أرزاق الله عز وجل. وهناك رد إلهي مختصر في قوله سبحانه: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل. إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا، أي الكفرة يجعلون لله الشركاء من الأنداد والأولاد، يقول صلى الله عليه وسلم، وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. وفعلا ما أحد أصبر على الأذى من الله عز وجل. معاشر المؤمنين، إذن لا كثرة الرزق في الدنيا تدل على محبة الله للعبد ورضاه عنه، ولا قلة الرزق تدل على مقت الله للعبد وسخطه عليه. أعطى الله المال لقارون، والله سبحانه وتعالى لا يحب قارون، وأعطى الله المال والسيطرة والملك والجند والقوة لفرعون، والله لا يحب فرعون. أما الذين يحبهم الله عز وجل فقد أعطاهم أشياء أخرى، أعطاهم الحكمة، أعطاهم العلم، بل أعطاهم شيئا ثمينا لا يقدر بثمن. أتدرون ماذا هو؟ الجواب عند سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. ولا يعطي الإيمان، الإيمان الهداية، التوفيق، السداد، التلذذ بالطاعة، لا يعطيها الله عز وجل إلا لمن أحب من عباده. ودعونا نستمع في نهاية الخطبة الأولى إلى عمر بن الخطاب الفاروق، الذي يروي لنا ضمن مروياته حال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وخير البرية وأكرم الخلق على الله، يحكي لنا حالته صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: وإنه صلى الله عليه وسلم لعلى حصير، لعلى حصير ما بينه وبينه شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس وينام على الحصير مباشرة، ليس هناك بطانية، شرشف، شيء بينه وبين هذا الحصير الجاف المؤلم. يقول عمر: وتحت رأسه وسادة من أدم، وسادة مصنوعة من جلد مدبوغ، حشوها ليف، حشو البطانة ليس ريش النعام، وليس قطن مصر، ولا تلك المواد اللينة، حشوها ليف. وإن عند رجليه قرضا مصبورا، أي عند قدم النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الأشجار مكوم ومجموع عند قدمه، وعند رأسه أهبا معلقة، أي جلود غير مدبوغة معلقة عند رأسه صلى الله عليه وسلم. ماذا يريد أن يقول عمر؟ عمر يحكي لنا رثاثة المكان الذي يستقبل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ملوك الأرض، يحكي لنا المكان الذي كان منبع الهداية والإسلام، يحكي لنا ذلك المكان الذي كان يجلس ويتغدى ويتعشى وينام فيه رسول من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحكي لنا شدة الحال وضيق العيش الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر وهو يرى هذا المنظر يقول: فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أثر الحصير في جنب من؟ في جنب أكرم الخلق على الله. أثر فيه سلبا، جفف جلد الرسول صلى الله عليه وسلم، حرشف هذه البشرة المكرمة الشريفة. يقول عمر: فبكيت. بكيت، لماذا تبكي يا عمر؟ هذا هو السؤال الذي طرحه الرسول صلى الله عليه وسلم على عمر. فيقول عمر: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه، أي من النعيم، والدنيا فتحت عليهم وعندهم التقدم الحضاري وعندهم كل شيء من الأبهة والخدم والحشم والشرف والجمال والقصور، وأنت رسول الله، وأنت رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم مطمئنا لنفس عمر ولنفوسنا حينما نفهم هذا الفهم، قال: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهما الدنيا ولك الآخرة؟ أما ترضى أن تكون لهما الدنيا الفانية وتكون لك الآخرة الباقية؟ صدقت يا سيدي يا رسول الله. اللهم علق قلوبنا بالباقية واجعل الفانية في أيدينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله. ليس الرزق بالطلب ولا العطايا لذي عقل ولا أدب، إن قدر الله شيئا أنت طالبه يوما وجدت إليه أقرب السبب، وإن أبى الله ما تهوى فلا طلب يجدي عليك ولو حاولت عن كثب. نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة وآلائه الوفيرة، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، فالحمد لك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب يا ربنا وترضى. معاشر المسلمين، الله عز وجل حين وزع الأرزاق على عباده بقدر معلوم فذلك لحكمة هو سبحانه وتعالى يعلمها، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قد يعطي المجنون ويحرم العاقل، قد يعطي الوضيع ويمنع الحسيب. يعلم الله أن من عباده من لا يصلح له إلا الغنى ولو افتقر لبغى، ويعلم أن من عباده من لا يصلح له إلا الفقر ولو اغتنى لطغى، فيعطي هذا ويمنع هذا حكمة ورحمة وعلما، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. لذلك يقول بعضهم: ربما كان المنع عطاء وربما كان العطاء منعا، وإذا كشف الله لك الحكمة في المنع صار المنع عين العطاء. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صلوا على البشير النذير والسراج المنير، فإن الله أمرنا بذلك في كتابه العزيز، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم كل عبادك المرابطين المستضعفين في المسجد الأقصى وأكناف المسجد الأقصى، اللهم رد عنهم كيد المحتلين الكائدين الغائضين يا رب العالمين. اللهم اجعل كيد المحتلين في نحورهم، ندرو بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، ونسألك أن تدمرهم في برهم وجوهم وبحورهم، وتجعل كيدهم في تضليل ووبالا عليهم إلى يوم الدين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.